فأول ما بنبتدي عادة الدعوة بنبتدي إلى محبة الله ورسوله، وهل الله عز وجل يجوز لك أن تعبد غيره؟ أنزل لك كذا وعمل لك كذا وخلى كذا وكذا وكذا وكذا. والخمس أدعى صوت النمل، قل الحمد لله والسلام على عبادي الذين اصطفى، آه الله خير أما يشركون. والله يصلع القلب، الخمس آيات دول تصلع القلب. فأول ما تبدأ في دعوة الناس لا ترهبه. واحد حرامي مثلا، أول ما تبدأ معاه تبدأ معاه بقطع يد السلام. طب دي بدأ إيه؟ ده مش عايز أسلم، لا عايز الإسلام ولا عايز بتاع كذا. ما تبدأش كده أبدا. ليه؟ رأينا، أنا عن نفسي أتكلم عن نفسي يعني أصالة، رأيت ألوف الناس على مدار حياتي الدعوية كانوا عصاة غاية العصيان ورجع. ولو كان لي سلطان على قلبه لقلت هو من أولياء الله. بعض هؤلاء الناس